الجميض لك يغدى هكذا حتى تشتري الجنة. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله الجنة. إذن حتى نشتري الجنة يجب أن نحسن إلى جارنا. وهو لخل تخبب سولت ولتعيد يدخل يتمسخر يا ربي سعودي الغابة ما سعودي كذا أبدا. هذا حديث أشياء محترمة حديث ولي قدرته والسبطر طم تتخسطره أي شيء فيه خطر يقل الفرح يساز لابد وأن تعينه. إذن إذا استعانك عانته وإذا استقرضك أقرضته. قال يا ربي ماذا بك سل في ذي قشرة فيما في المتعارف شي لك أنا نسن بأنه أتبكري أما شي لك أنا ديما نسول في هذا الموضوع إلا وإن الله مثلا تزناني بسيار معروفين المنطقة تكت الحومت ديس قاع حد يتوس حد مثلا لشغل العرس مثلا هذه الأشياء التي يستعملها الناس المتعارف عليها ماذا بك بنادم يعني أما شي لان الجديد من غربط نرحم ساغن الجنة الدنيا تنزل ولتعيد بنادم أما الشنقار يعني غير يرق بيمانس الشغول يكون ماذا بك ولتفغن لا تنين لان تخص الخير ولكن حد الدسد يطلب مثلا شيء من الأشياء أرجس تهدت بطة يفرش صرص الدارت لكي قلت فيه مغمعة ومن اللي يبخلي منس والرزن أين حق الجار حق الجار أين هو لو من اللي نسيل جواري قري كل غدز مثلا الجريس حق شراء بابك جيت تخزنتي صلح تورت ليش غير مرتينيس هامي تقود نسي بابنس أين حق الجار أين الإعانة ربما شيني يودي قد غلا عادي يترزان وش عليتك بطة يمنتي كتبس ربي هذا الرز لك تصغير لجنة تشتين وش عليتك وما هذه الدنيا إلا 60-70 سنة 80 سنة بنادم يرتحل من هذه الدنيا ثم أديف في الآخرة الأجر العظيم. وإذا افتقر عدت عليه أصبح فقير ليس له ولا شيء. والشيء الذي يحز في القلب أن نرقب البعض للجواري وهو قاع لا في دي استهجلت في دي فقير ولكن في أيام العيد هد نرقب الله في بحبوحة من العيش ربط عون يبقى في ستر. ولكن يا أخي ولت تلجيرانت ولت تلقات بكري قرر نصب عجواري فقد الجواري تزار بتخصص نشرا ماذا بك سن العيد لابد وأن تتصدق عليهم أن تهدي لهم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قرر تهادوا تحابوا ولتعيد ابن آدم يهتم بعائلته وبكبشه وبشوائه وعلى الدنيا السلام أبدا. سن بأنه أيها الأخ الوقت لك تزيد مع طروات لك تشويد لك تقندس مرض جديد لك تدبي بأبهتك برك الجيران تبرك وكان ربي يدي تسيموران إلا وني اللان يعني دقود الغرفة لي تشتكا ولي ويض لغرس تزوني وملاش لغرس برخصي وملاش مسكين ولي نجم دي عيد ولي نجم حتى سندي صغ يسمورا يطروا سن العيد سمي مدى بنا إلا أبدا نتفقد الجوارين خاصة أنه تهجلين الأيتام خطر. أيها الإخوان لابد لك أن غادي مسلما ونتعيدي نتعاشى المعيشة من الغربيين. الغربيون ماديون وسنتهمي المهم من التادي شدة وحدي يدي قندة وحدي حد وضا ظن يعني ضب الرأس ولكن إذ بابن غادي ما دينا غادي الجداد من غربتنا رحم يحفظتن سلمتنا التكافل الاجتماعي سومني غرنا تعشيرين غرنا ديار العشائر غرنا يعني المشاريع أد نرقب الحمد لله هو يتغاضي جنا أو نطلب غلاد أو المشاكل الموجودة عند الآخرين ولكن لا تبدأ في مجتمعنا لا تبدأ. إذن لا بد لك نغنشنين كشباب أنت في الأرولاد أما شي لن إذ بابا نغد الجداد تعسن في تهجالين تعسن في الجواري كيفاش تعشن بالتلان سمني ونرقي حد سيتزنان طلب غلاد ولكن مؤخرا لن تني لن طلب انت غولاد لن تني لن زقو انت لتحونا حمولك عوني حمولك كذا غير تروى غير اليتامى غير كذا ولكن لك المسؤولة هي أيها الجار أولا لك المسؤول الشتين لابد عليك إلا كد أتفاقدد أتسند الجيرانك بتلي التعشى ضب راسك أزن تمطط تشكلب سول وسيلة يقرب وسي أتسند الجيرانك كيفاش التعشى بشك ربي سبحانه وتعالى اشي نما دي بقى في الستر. واذا مرض عدته يا للعجب الترقد ربما التيلي تيوض يعني تج يمين تورت الدفاق باللي الجيران لغرس شهرين يطيش يموشان لغرس شهرين ولي قدير ولتسند لابد عليك تكلب تبين لهوني هل جيران ولي تبين حس شكل زيارة زوادر قربتين اللي ولي قدير ولا يهم من يتسول غفص ولي تسنبت اللي يتجى أبدا. إذا مرض عدته من واجب من واجب الإنسان بالتوليق دير الجيرانج سواء كان درجة ما طنطت لابد وأن يكون هناك تزاور وتراحم. وإذا أصابه خير هل أتاه يجي يقول فرح جنسي فرص يربح يعني غص قلنا فرح لابد وأتحزد تفرح معه تشاركه الفرح تبدد معاس. ولكن يا للعجب كذلك دين لن يغلب مدا هذا الجن عرسي ترونسن الجيران سول تصحضه الجيران سول يحضر هذا يصحضر مدا من الغرباء وربما هو قاع من المنطقة ذوي معارف بعيدة سيارات فخمة أمام الدار أمام يعني أمام الباب. ولكن الجيرانس وللي دين نهامي نقطة استفهام لا يا أخي يعني النفس أمارة بالسوء شتين يودي الجيرانو كيفاش كذا كذا. ولكن علينا أن نقضي على هذه الأنانية قبل غطة الجدي وأي فرح فرح ختان فرح أي فرح أبدس الجيران تشزار كذلك ملا السولغي يرجز لك السولغي تسدمن كذلك قبل أي شيء قنوقا ولقشا مهما كان لابد عليك إلى كذا تبديد الجيران النم تقرتني مثلا للشخص ولا الحيتوني الشيني بالتعزق أبدا. الويل لمن احتقر جاره الويل له. إذن وإذا أصابه خير هنأته وإذا أصابته مصيبة حزيته صار سكت الكريث كت الحريقيت يقن حد يموتس هتزودة تبدد معاس هتزودة تبدد معاس هرمت بكري يعني حد صار سنمت يقن سي يعني مفقود لديهم عزيز عليهم دلجواري متنين تمودة ناس وهون شنين ربما غرنا كتل خصلت الترقيد مساكن تروانين اليتيم يعني الفقيد مني لانو الكرباوات لان السوق لان التوند لان الساغند هامي باش كمدا يعني ربما اتنقابل باش كدم منسون. كان في القديم يعني مد مد لجوارين اثنين اسم المود ما خطرتني لان في حزن صدير يحني لهم سون من شنين لان بد معاسن اسم نسحمل كتافنسن بتج الشباب الى كغن الشين دزع لك حد بدغ معاسن نصنعوا صنعوا فقدان الاب اسم جغبابا تحق مشرطة روك لك معاهم لك يغضى ويطغى علينا طابع الأنانية اختي الراس وضرب المهم طروا كلهم الله يسهل عليهم. اذا ابدا واذا اصابته مصيبة عزيته واذا مات اتبعت جنازته واجب عليك بالجيران تموت والقرش يموت تزغل تحنوت تزغل المصنع تزغل كذا ابدا لابد عليك يموت يموت اسحد عزيز غفص وقت ما تبين بالجيران ده وحدين ما غيرت لك تهفي دي صبرك لابد عليك لكد اتحضرت في جنازته يموت شتينة تجورد شتينة تبدد شتينة يعني تسحميد الكتاف من يعني الجيران الفقيد. اذا الاحسان اليه. ثاني نقطة ارشاده من منا يرشد جاره رقب غل جيرانك في حالة يعني يرثى لها تارك صلاة عاصم مرتكب للفواحش يغلب السجن غشين يودي نسن حقيقة نربغ نغفر نشين معهم نسن نسي ولدي مدن ايه ودي تروم مثل الجيران يا حافظ ترواص يا اعوذ بالله بلاد مني والله غد تبدا سيس جهنم ديما مع الخموش ديما مع كذا. ولكن هل تجرأت لك تزود تسي ولد من غو حيث نقطة استفهام غرنا سبحان الله العظيم الجنيل الزجرار نسول سول غلمدن حبا قل الجيران الا غيري يا اعوذ بالله يقم بورخص يكتزون ام بابنسن ام مانسن. ولكن ربي سبحانه وتعالى اللي يسخرجت جهار صالح هل تزود تبدد مع سنغوه تبدد مغوه يعني تزود اصدنين سودي الحال تتلي الديس ماذا بك يعني ادول بالسيلوبريد اتنصحت اتسبين بانه هذه الدنيا لا تستقر اشيت لك اذا من ربما اشيت لك تموت يقن من الله من الأصدقاء الأعزاء يبلت نربيك الحومة سكت شبت أو نشبتو ما شاء الله يعني تلقز لحالة الشباب عشاء الشباب كل تقريب خصت نتسهوى عشاء كتلو ورقة الدورة قال ماذا بيكو من ثانية إلا نقطر نسانية والجوار أتزون أكل أتبدا ميد نسانية قال ماذا بينا إيه إيه قال يا ودي يا نسانية ثلاثة ويا نغض البلاد ثلاثة ويد كذا توضي قن يقن الجيران وهو الجيران يلا يعني اخطر راس وضرب خطر أسو دمني سميدن على الشهد ميج أسو دي اللي سنجيران على الشهد ليج هالدنيا الدنيا تلتومي نتوت ونقر لك أنا قاعد زيت زنج ومان قاعد ترونغ إن شاء الله هلا نصالحين أبدا خطر الدهر لي وأمان ونسين نشني نمان ونسين كيف هالنفاسة والدنيا فكيف بنا لك أنا أن نبدأ نله هذه الجوارين يعني نفضحت مغلم الدن. إذن وصلت هذه الرسالة أو الإمضاءات مدن كل لهذا السيد الناس ما مضي قلت سينيغ وكيفاش تينك قلت سينيغ قلت سينيغ بعد ذلك قابت غضجة ثم بعد ذلك سبحان الله إلى الهداية في فس حاول الاتصال يعني يجو المحاولات بشكل يتصل بأمها وبأبيها المهم جلسة ودية بين الأم والأب وهذه البنت يسبي نزد ما لا ينتهى همت وخلق للدنيا بتد الهدف في هذه الدنيا سبحان مقلب القلوب تدولد متحجبة تدولد من خيرة البنات في الحي رقبت يعني كيفاش بنادم إلا يساعد على الخير ويساعد على الشر وقنحد غرنا غد الجيران دشتم كرواروج خلاص وسنسيول هل عاد زقو مصن هل عاد تتو مصن شرع هل عاد تسول معسن هامي يقود هل عاد توعدا تروس أبدا حاولت اللد تجد يعني علاقات حميمية حاولت اللد بطون تروى يعني بمس نوسين الجيم حاول شتيني تلد والشباب ويفهم الشباب ربما تزند الشباب تشيلا تطغان غفصن أتنجب دلت تمجيدة تسلم درسن دورس لا تدول دي وحدين بتطنطط كذلك التورق بكيفاش التوريق لن خطر هامي برك يعني الجيراني كندشتم هذه بدا يسف السد جواري ضدنا بتا نشين إلا خصص الصلاح يوغد نية الصلاح لك بإذن الله ربي سبحانه وتعالى يعاون أدلو لو الجيران دو وحدي فأشتري به الجنة إذن توجيهه إلى خير الدنيا والآخرة وكذلك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر واجب عليك واجب عليك أيها الجار إليك التمرض الجيران بالمعروف وتنهاه عن المنكر واجب عليك ثالث شيء هو الإهداء إليه قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها أي تسمح لك أختم على تغفي هذا البنود لأن الوقت ربما يداهمني إذن ثالث شيء إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك تمدد مهما كان أي أكلة مهما كان خاصة الأكل يعني الأكلات ذوات الرائحة اللذيذة توني ربا قبل المغلوق هذه الجمعة وني الحوت مثل هذه الأيام شغلي لا ندس من الروح وني دقنو عنشوة والسم العيد لا بد علينا إلى كما نتهادى حتى نتحاب تهادوا وتحابوا على بالك جاس تقل يعني الطرف دبزا أن قشرة تزنت الجيرانج هذه جديس وقع كبير جدا وقع كبير يعني كل قنسجنا غادي جر يعني أن جاس تبرك أتجتي الجيرانج أما نشين نغ توزن داس قم تفصيل معاش توزن داس أما نشين قارق نوفر غندلع يعني ربي إن شاء الله أغني أغني أغني أغني سعيش للصيف قنوفر غن كذا ربما يعني أو نشغل إلا نتفوحان لها وقع لها وقع كبير يقل وقع دزعلوك في الجار همي خطر تنتشر المحبة المحبة تنتشر كان يكتب راسي قنوس تزولي قل جيران ناس إنهم بابك حمالكم يوتا تمينسوا معانا غصو ضجا تهو استبجنا صبرك رقبة سبحان الله إذا أراد الله الخير نشره حتى على يعني ألسنة الصبيان الجيران فايتسن مالكم نوما مك يوتا تمينسوا معانا ضجا سبحان الله كنت خمسة ناس تلجوري بدون سابق علم يبابا دماما أبدا والسين بتلاني تصار ثم بعد ذلك تبارس قاعد 4 سنين عشان مرة بدأت تزمن تطوط تمدت إنه نانا نغم صح بدوزين ولا حكيفة يعني استغربا بدأت تزمن مدا قال حمول لكم تني مانا كذا ونسيه لقى حمول لك بالتصارم الجيران فايت سن فايت لات سبحان الله العظيم بابا إنه سبحان الله عسى يعني ربي اللي يخسيد الخير يعني في فوسنا وانت تزمن تبزنت فلملم بعض الخضر وبعض الأشياء مع الجواري مع وانم ملاقان استقل عني كتليلت من أعلى تراس 5 ناس تلجوري ملاقا في تلك الليلة الوقت اللي أنا عمري واللي ملاقي عمري ولقي التبصيم عن جيرانس عمرو لي سيو مأس الكسلتي الشي ندع ودي شيو الجيران ودي أنا ونسيب الجيران ونسيب تشبرت نتظلت تحقت بيت تقدير دي تظلت علقت أبدا ولا تنسبه ضمني أبدا العكس تماما قضية خاطئة. إذن الجيران يحز في القلب لون نلا أما شنغ يعني عتبت المنزل أوليتي في الجيران تدارت سشيني لغيري الجيران يكون 10 سنين عمري مصنع ماني غرس إمارو ربضي بقستر العرس إمارو يعني الحجابية مام تدارت الترقب ديها الجيران أولي السن السنة تفصلت شنا عمري أولي تفقت الدارت عمري السن عمري عمري نشو أن عمري استرتس ولكن هذه حقيقة سمني كل قني مرور اللي يسول معي منس هل جيرانك زكي غسل تدارتي وكقيم معايا سواء كان من من النساء ولكن النساء غسل التظاهر وجرنا ونشلين معشر الرجال شن غرنا بس الأنف غرنا بس استعلاء الاستعلاء المذموم. إذا لابد علينا إلى كما حتى نلتقي فيما بيننا على كأس من الشاي نتناصح فيما بيننا شباب يعني شباب الجيران كل نتناصح أن نبقى مع بعض ربما نأخذ فائدة مثلا في ليالي رمضان. عن مجاهد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه إن ذبحت له شاة في أهله عبد الله بن عمر ذبحت له شاة في أهله فلما جاء قال أهديتم لجارنا اليهودي أهديتم لجارنا اليهودي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يتفت عبد الله بن عمر التدارت بعد لن غرسني كتخصي إنس انتشي مسي الجيران اليهودي أمه خايلت يهودي وهو ولدي مسلم يتعود يتكرر الجيرانس يعني كرمكم الله دودي معناه دودي كنت ناس نشهن نرقب ليش أنا أقول حد الجيران غير مرة دودي وكل يعني ربما يعني تل ربما يعني ونقر دودي ربما من دقنو قمان ربما دل جيرانس ولكن شنين وكل دي مسلمان أهديتم لجارنا اليهودي تهديمس تشيمس بسي الجيرانك الجيران دودي ولكن يكرمه يكرمه. أما شي لك قرأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن يسن خطر عبد الله بن عمر ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه كل خطر تزيس سيدنا جبريل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسن يا محمد عليك بالجار توله الجيران محمد توله الجيران وبالمناسبة يغلب مد مدد في جهنم والعياذ بالله فنجان الجيران صبرك يتزوم يتزلى يتصدق الحجات كل سقواس العمرات كل سقواس ولكن يدات في جهنم في الجال الجيران لابد لك أنا غنص نمون لابد لابد يتلي ذيه الأخ أتسند بأنه كل هذه الأعمال بتلكت لم تحسن إلى جارك بعد تمرق بمر وكيف يعني أنواع الإذاية وهو صلب الموضوع في الحقيقة بغ يعني العنوان الدمار في إذاية الجار بغ يعني الشيء المهم في هذه المحاضرة. إذن ألدي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقار يقنوا سيو السنة ديال جبريل أييني وشاس يعني فيما يخص الميراث إلا دي سجن نصيب للجار يعني لقوة الصلة وقوة المتانة سبحان الله الجيرانك يعني بل كل جيران الجيران إلا تقوم سجن دور خطير جدا ربما الليلتني أشي صار أين غاش نصار الجيرانك يتليد لشغل شكل علاقة معاس كل ندما أشي فادو جرن بابا تجرني واج وجرن عميت وجرن خالج خاصة في الأطراف المترامية يمارو مدن ربما يبقى ستر لن عمر نقع في يعني دابة الجيران تسني ربما آلشة ربما لزنيت أتفق العيال يعني الأهلك يواج بابك أتفق اللي صار شق نشرة ولكن الجيران تدم زوار أشي وستاكسيس أشي والسبيطارة دي بالدمعات هاي رقبت يعني قيمة الجار قيمة الجار أكثر من قيمة يعني الأب والأخ وما يعني قارب من الأقرباء. سمني لك أنا غتوت لابد إلى كما نحسن إلى جيراننا ولي بدي صار مغي نشرة ولي تريدي يقل الحرج دي عروك مش كتزوق الزقر غيفنا هاني مش أمري والزقر عمر والجرم عسك لا لقته وحديت توقعك الحريق يتدرت الوقت الذي انت لابد الاول الزقيت قال حمق اياد يغتي كذلك انت ولقره هو الدسيت سبب. لذلك يجب ان تعرف جارك في الرخاء حتى يعرفك في الشدة. اذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وصدق في ذلك. وكذلك الشعر قال قدري وقدر الجار واحدة وإليه قبلي ترفع القدر. تكبوش تك تكبوش جيرانك دكت سغد مودغ أهسزنا الزاري الجيرانك كذب بسهم تسون بعد يديزن. يعني قوة داني قوة في السمو في يعني في العلاقة العلاقة المتينة العلاقة الإسلامية القوية. كذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقرن ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. أنت إلا في الكماليات إلا في الكماليات أدي من سوي كملس الشلطة كملس الخضرة كملس القزوز كملس ليتشارة طنفة. يعني أنت مسكين ربما أدي تشراز جناد يتلوس وعدي سس برك مارو الجيرانس لغرس أيام وأيام ليرقب شيء من هذه الأشياء. ثم ليس بمؤمن لابد لك أن غنص نتوت خاصة في هذا الزمان خاصة الوقت إلا نعاني من غلاء المعيشة. المعيشة مرة ثلاث غلاد القشرة إلا غريب جدا. ثم لك أن أنتت الجوارين. الشيء الرابع وهو الكف عن إذايته. وهنا من إلا نحفنتك دمدن الكف عن إذايته. ماذا بك الجيرانك هولت ظلم ولت ظلم أنواع الظلم عديدة جدا. لا تظلمن إذا ما كنت مقتذرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك يا ظالم والمظلوم ينتبه منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ما مكان ولت ظلم أبدا خاصة الجيران. إياك وإذاية الجار سغدلغ إياك وإياك إياك وإذاية الجار معنى كسول غيتمطط كذلك نفس الشيء. والتغليب للذكر التعدي عليه باللسان أو باليد يتعير الجيرانس يتسب الجيرانس إلا ومن لن يشت الجيرانس مشكل معارك تقع. الكلام في عرضه سوى العرضس أتزولي قلت تجمع إلا سوى العرض الجيرانس على بالكو الجيراني وكذا غرز جماعات طقسيات كذا كرمكم الله تيزنان كذا. اما شنغ في البدايه عمري وسسيول وسزق ياسين يا ودي اتق الله. ولكن السس ديما يويت معاس اللي يتشهر فهو الجيران ربما انت انجمنيني ربما اللي يستري منس من هذه الاشياء خاصه اذا كان في عرضه كذب خاصه متى حد المشكل تجرب التلوسين ادون مثلا يسيتسن مثلا يقل الجيران قال يا ربي بتتنم الجيران مثلا غرسني كتزوت كذا طمططنا تبدا تقول لا يا ودي ولد خدم يا ودي كذا يا ودي ديما تضل سجناء يا ودي كذا ايوالن ليش سيس اكل همي غير باش ربما يمد نيت تزور تزور شريف غرسي انتهى هما خطر وانت غرس تغرس تزوانا مني كيفاه يعني تزور الجيران وتزوانا تيسيك قيمت مشكله يعني تسول القول الحسن في جيرانها لا. وكذلك بالنسبة للأولاد يا ربي بتتني لنزد يعني حتى ننسب هذا الرجل والشاب والدادي بدأ لسانه ومعطى على كل حال بنادم اللي تكرم خطر قضية زواج قضية مسهرة هديني أين اللان كمل سو الحمل لك يغشتو داش يشغين اللان كمل سو بصحة تبدي تختلق هذه الأشياء من أجل اللي تسبيني داو الجيران اكل دشتم باش كدور الغرش. هذا ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى عدم افشاء عيوبه كذلك خطر كل غنى العيوب كاع غنى العيوب ماذا بكل هس العيوب الجيران ها سلسلة الله يتزقى مع طروس يا اخي يا اخي ولا هاي ودس الجيران تسلد يا ودي ولا ها اجي لا يتربى طروس الا كذا ربط يعاون ولكن انت الليلة هسس ليلها جمبت الجمشرة أتجغو ورجز الجيران لا يتمسي ولا يبص لا يتصيك ورجز الجيران أبدا. ماذا مونيد الجيران خاصة أيام الصيف خاصة كذا خاص ماذا بيك بقى ستر بتا تسلد شرائيني والسلق بتا ترقب شرائيني والرقيبة ف فما بالك بقضية التجسس؟ إلا وإن لم يتجسس على الجيران، ربما تنطط تمزح باش تسلب حتى لما توقع الجيران، تسلق الهرج دق المراج باش كتسل حد يساس، يعني الويل لها والويل له. إلا وإن لم كذلك يضل في الجواري، يضل في تسدنان موجود طمة الكبرى، هم خطر يولي غفصا يعني تلقس من الدين داد يعني دي القد جمة تطرق الشاب لا يضلط، لا حول ولا قوة إلا بالله. جيران يعني بدت الجيران تشوليش دتش تقت تلقيت بدت الجيران خطر الجيران سغط فغض، يعني إما أدعد معول هدام لبيتك ولمنزلك ولأهلك، إما أدعد يحافظ محافظ، إما تفقد لوحدك لسفر، إما تفقد كل صلحة متورد الجيران، إن التدع الصغفش يرقب أي شرارة كهرباء والعياذ بالله تشعل تفوت يرقب يقن حد يوطن الأول الذي يدافع عليك. إذا لابد أن تحسن إلى جارك باش كمتني دي وتليد هدي بدي يتأسى غفش يقنوع السي ويجر الملكس، باش كمتني دي وتليد بدي يتأسى فتروة تسني جبابة بيلا ونلا نستجن الله يرحم مولكم أدس هذا زول الحيج أسيني الجيرانس ربنا يرحم الوالدين شحمك تروة كلا نتروات ما إلا يقن سجن غماني. وبالعكس أبو زول الحيج ولسي من الجيرانس لي زول الحيج، يعني لا ويقر يقن حد ليش سي صمان يزول الحيج الجيرانس ولسي عندي سل كذا الفرحة تدمس يا همي بتصارني يكلا يزول الحيج للجيران ولسي لا يزول الحيج. إلا وإن لم يزول الحيج يمنغ مع الجيرانس، يمنغ مع الجيرانس يزول الحيج، أين المحاللة وأين الصفح وأين كذا ما إلا الشغل وبين الله، يعني غريب صدقوني لو إن لم يمارو اللي يدوره في الكعبة الجيرانس اللي يدعو اللي يتسحسح غفص يبي يسيكراس كذا إلا يدوره ظنت هل تقبلوا حجته أبدا؟ صرحت ننسي والصرحت. إذن أيها الإنسان أما الشيء لك غمغ يعني فيما يخص الإذاية، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إن فلانا يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها وبيدها تسول واندشت من دي الجيرانس. قال عليه السلام هي في النار، أيوة تبدي تعد بدي ما نشتي زلتن الجماعة الحجة تدبر الباسبور كل سقوة صازومي كذا الزكاة أتصدق كل جهنم على جليل ستج، خطر تؤذي جارك، خطر تمنغد مع الجيران، تسود تسليد أصلا طنسون الجيران، تسود السبيطار، ثم بعد ذلك تشد الرحال أتصد الحيج يعجبش الحال. سبحان الله العظيم صدقوني إلا وإلا في المجتمع إلا يتدور دنت يعني خلاص يعني العرفة قدايا ربما اللي ينتظر حتى يأتي بذنب مغفور، ولكن الجيرانس اللي يتسحس على غفص اللي يدعو يسن. إذن أتوى تنسن بأنه هو دورة صغد صغد جغ عبادة من العبادات الواجبة، لابد إلى كي غد بديغس الجيرانيك أتصفق مع حسابات الدوحدي ثم أنطلق هذا إلى السفر القريب ربما اللي خصني سفر غلداني ربما غير الورج لأن كذا، لابد عليك تزور الجيران تشتين متوالي ربي اسمحي خطر يمروا الروضة تتلو ترحم. كم من شاب كم من شاب يوت نبريد زوان حد قيم يمروا السيرة الحسنة ودي ما شاء الله ما أدرك والله يقل الجيران ما شاء الله يزوين يا ربي يا ربي أبدأ يتغرط معاس كل غطي يفكر ربما يعني أسوقع القنشرة، ولكن صادي لي أموني يعني القد يوكرتي بي سي سباس يعني ديما احوال وهذه المشاكل الموجوده بين الناس قال لي السيلي غير في يبي غير في تفويتي بي غير في الهواء يا ودي ندا والله اذا تندا الا الا يهلكي سميديتي كل اخترت سيني غاودي يا ودي يا رجل ودي قدر ربي حمل لك المغسل اللي كنت جداني يا ودي اكفى الضرر والله والو الا يتسافر الا يزق ولا يتسد الا اين يعني محبة الجار. وكذلك قال يا رسول الله إن فلانا يذكر من قلة صيامها، يعني تزوم ربما رمضان برك ربما الاثنين الخميس من قلة صيامها وصدقتها أو تصدق يعني صدقت وموني وصلتها وإنها تتصدق بالأثواء من الإقط غرس الحليب تسقر تخدم سيسي كراين عندي يغرس تبدا تصدق الى الجواريس باش كتجيرو الرزن تشي الجواريس بصح تطفيلس ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي في الجنه لحظه هي في الجنه سمي مدى بين يمارو كل جنس سجنه ماشي لك يغمير خاصه ان لا نسين دي مارو الملتحقين هذه السن حلقه تسمع الجيران هل علاقتك تو وحده تمغو هل جيرانك ما يرقب يعني يبش في وجهه يبتسم المغلق غالبا مني يرقب يسبد نبري اذا خطر لك جاسك المشكل من, من, من مشاكل هذه الدنيا. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله وذكر منهم رجل له جار يؤذيه فيصبر على أذاه ويحتسبه حتى يكفيه الله إياه بموت أو حياة. وش عليته أني لن يصبر لأذى الجيران ومن يصبر أكثر من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان نعم الصابر فيما ترويه القصة إن لم يعني أكون ربما خاطئ فيها يتغو يعني غرس قن الجيران يهودي هذا اليهودي كل يوم يعني كرمكم الله القمامة كل يستي من تورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل غد يفق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجمع تلك القمامة ويلقيها في مكانها كل يوم ليسند من يوم أدي في القوام تتشمر تجرو أتكلي في مكان خايل كان ديك نيمار وسي الجواري أتشرد غبشة لتسند منيو أتكريد كرمكم الله أترقيد القمامة الزبل إمين تورتن لا حول ولا قوة الطاود ماني غطاود الطاود ماني غطاود كل قنا ديوت الحسابات الساغل الطاود المهم ماني غطاود والقطيعة تصل إلى المكان الزمن البعيد ولكن سيد خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين أدي صفة خلاص يعني المداوات يعني الإيجابية في التعام يقولوا سيوسان يرقد القمامة غير موجودة إن لا وإن الله يصار رزق يشرى والتيك ليداني فهذا هو يزويس لتدرت الزبدب ناس يرقبت باباس محمد كذا ناس ودي أطفلينهم ديما اللي كل يداني القمامة تسول التيك ليخصد رقب غهامي سبحان الله الناس باباس إنه يحتضر لو ليقدر ليتمتت ولإني يدري مادون ولن يودي راح خصيص نخ ذهب تلف أبدا يتفس رقتي على فراش الموت إن يسيا غلام قل لا إله إلا سبحان الله يتوغي ظلمت يجودي المنكر ثم بعد ذلك إن إخستي ديك الجنتة والجنة أسي صغل الجنة سبحان الله رقبت يعني المقابلة مقابلة الإذاية بالإحسان يبدي قرص قل لا إله إلا الله محمد رسول الله يا غلام يبدي تقلب بس قد الحدي حمقاس يتقل كذا لسيدنا الناس بس أطع أبا القاسم الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا ما انتظر الجنة لاحظت يعني الإنسان ميلا يقن حد أوه ينتقم لنفسه الجنة نيكو ربما والتحميل غوه لشخصه خطي أنبذ فيه تلك الخصلة يعني تشتم سيئة ولكن فيه أشياء حسنة مهما كان يقل الجيران مهما كان إلا ديس الشغل دي وحدي إلا ديس الشغل دي وشتمن ولكن حاول ديما الشيطان مديوسو إن يودي يكسني حصل شوبة تيجو يكسني يكسني أقرأ ياس كذا هودي ألعدو لي يقصد ألعد كذا حتى تقضي على هذه الإساءة. إذن وصل الوقت. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. إذن الشيء مقابلة الإذاية بالعفو والإحسان وعدم المقابلة بالمثل وطلب الصفح وعدم القطيعة. يعني أدخلت مغواليك بهذه الكلمة أيها الأخ السن بأنه لكن في هذه الدنيا عابر سبيل لكن تمر مرحلة من المراحل برك لذلك أو الدنيا تتش إلا تستمر ربما أما شيء لك يغمر 30 عام 40 عام 60 عام 100 عام لابد في يوم من الأيام تنتقل من هذه الدنيا لابد. هذه يعني كل جنسجنة من الحاضرين ويقر ويقر مستحيل كيف جايتيني باب لا أتمت ولكن الموت ونسي الملمي ربما بعد دقيقة ربما بعد يوم ربما بعد شهر. لذلك يجب عليك التجد الذكر الحسن ولتعيد يغلب مدن يغلب مدن يعني زنوزن تدار نسن فنجان الجواري